وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام نبقى ايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره نسلم امرنا له، لانه هو اعلم بما يصلحنا. يبقى عايزين امر عقدي وامرنا لنسلم. وايه كمان؟ وامرنا نسلم لرب العالمين، وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه. ثلاث حاجات: امرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاه ونتقيه. قال لك ليه؟ ام قال لك لان كل الاعمال الشرعيه لازم تصدر اعمال الجوارح عن ينابيع عقديه في القلب. نسلم لرب العالمين ادتنا الحكايه الاولانيه دي. وبعدين ما دام نسلم زمامنا لرب العالمين اي نفعل ما يريد وننتهي عما، يبقى ان اقيموا الصلاه، ادي واحده. وبعدين نتقي. اقامه الصلاه امر ايجابي، واتقاء الاشياء المحرمه امر ايه؟ سلبي. يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث أشياء: الشيء الأول إيمان عقدي برب نسلم زمامنا له، نسلم زمامنا له علشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم له. حركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك. سيد الأفعال نقيم الصلاة، سيد الترك أن نتقي المحال. يبقى ثلاث إيه؟ الينبوع العقدي يمثله قول نسلم لرب الايه؟ العالمين. الثانيه الفعل اقيم الصلاه، دي عماد. ليه؟ اما قال لك لان الصلاه دي هي الامر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الانسان. انت تشهد ان لا اله الا الله مره في عمرك وان محمد رسول الله، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون مريضا او مسافرا فلا تصوم، وقد تكون غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من هذا الامر؟ انما هي الايه؟ الصلاه. يبقى هي عمده الفعل مين؟ الصلاه. وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه. يبقى ثلاث حاجات: امر عقدي لنسلم لرب العالمين، فعل ايجابي قمته وان اقيموا الصلاه، فعل سلبي واتقوا. هنا تلاحظ وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه. امرنا لنسلم، اهو بعض يقول لك وامرنا ان نسلم، اللام بمعنى. طب تقول له ما دام امرنا يبقى فيه امر ولا لا؟ وفيه مامور اللي هو احنا، وامر اللي هو مين؟ الله. طيب ما دام فيه امر وفيه مامور، اين الامر؟ لازم الامر اسلم بقى. ما دام امرنا لنسلم يعني اكنه قال لي ايه؟ اسلم، ادي الامر. طيب لما تقول الولد يقول امرت لاذاكر، يعني معناه ابوه قال له ايه؟ ذاكر. يبقى امرنا فيه امر وفيه مامور، احنا المامورين وخالقنا هو الامر. اين الامر؟ اسلم. اكن الايه بتقول ايه؟ قال الله لنا اسلم فأسلمنا. يبقى أسلمنا إطاعة لإيه؟ للأمر. يبقى لازم تقول هنا أمرنا لنسلم، أمرنا بقول الله لنا إيه؟ أسلمه. فأسلمنا، فكان الأمر سبب لمين؟ وغاية لمين؟ وسيلة لإسلامنا. يعني أمرنا، قال الله لنا أسلمه لإيه؟ لنسلم زمامنا له. طب وأن أقيمه؟ أن أقيمه. طب ما هي أقيمه ده أمر. يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي أدت للغاية. لنسلم يعني كأنها نبهتني إلى إيه؟ أسلموا. قال الله لنا إيه؟ أسلموا. ليه لنسلم زمامنا إلى إيه؟ إليه. وبعدين إيه؟ وإيه كمان؟

دي مسألة بقى مسألة مش محدش يقدر عليها دي أبدا. أهدوا في أنفسكم أفلا إيه أفلا تبصروا. الله تلتفت تلاقي مثلا مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجة غير هواء ذرة من غبار لقمة حباية رز تلتفت إيه اللي يحصل؟ هل أنت قلت ما كح كده علشان أطلعها؟ ده أنت كحيت قصرا وغصب عنك ما تعرفش الكحة دي جت إزاي علشان تعمل إيه؟ عشان تطرد اللي نزل تضر ولا تبتحت إلا إذا إيه؟ تقوم تلاقي الشعيرات أو المش عارف الإيه دي معمولة علشان تعمل إيه؟ تنزل ولا تطلع؟ إيش الحكاية دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتحت إلا لما أنت عملتها بعقلك ديا؟ ما عملتهاش بعقلك أبدا. لو كنت تعمل بعقلك كان كان الواحد فطس وانتهت المسألة. إنما معمولة بين إيه؟ بنظام إيه؟ بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله إلا خالق، ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40 لأنه لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكاية دي الدوب. ولذلك أول ما يسقع في الواحد إيه ودان أنها الحرارة بتاعتها بسيطة. طب إزاي بس خدت حرارة بس دي وسابت الكبد 40؟ مسألة ما بقول له لا ده مسألة صنعة الصانع بقى، ده انت علشان تعملها في اي آلة بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قوانين ثابتة لا تتغير، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق ايه كل في فلك ايه يسبحون. ده احنا لما نجيب شوية عربيات ونمشيهم في شوية شوارع شوف كم بقى كم اصطدام بيحدث وكم عسكري مرور وكم ضابط مرور شغلانه يعني. ايه اللي بيحدث؟ انما دي عماله تطول كده بكل بايه بحساب. يبقى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه خلق الناس. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، يقول بالحق دي اوعى تفتكر انها لعب، لان اللاعب لا هدف له، يمكن يحطم. ولذلك انت لما بتجيب لعبه للاولاد ايه بيعملوا ايه؟ ضروري يوم واحد يا دوب لعبه. ولذلك يجب ان تعلموا الاولاد ان في فرق بين شيء يلعب به وشيء ينتفع به. نجيب له تلفون بتاع البتاع ده نقول له ده العب فيه، انما ده ما تلعبش فيه. نعم. فبقول انا ما خلقت السماء والارض بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. الله ما دام بالحق يبقى شيء ايه؟ يبقى شيء ثابت ونواميس ثابته. ومن عظمه التكوين الالهي ان النواميس العليا نواميس ثابته لا تتخلف. ومن العجيب ان الذين يولعون بالالحاد ياخذوا من هذا الثبات دليل على ان ما فيش اله. يقول لك ده لو كان في اله ما كانش الناموس ده يمشي كده، كان يقدر يغير حاجه ولا يعملها وقاموا مدرستين في عصر واحد في المانيا، مدرسة جيل ومدرسة بخنر، ده يقول ان النظام في الكون ده دليل على ان مفيش اله يعني يخرقه. والتاني يقول لك ده الشذوذ في الموجودات، واحد يطلع اعمى وواحد يطلع اعور وواحد يطلع اعرج وواحد يطلع اقرع، ده دليل على ان مفيش اله يبقى عنده ايه حكمة. تقول له الله يعني انت عايز النظام دليل الالوهية وانت عايز الشذوذ دليل الالوهية؟ الله بتختلفوا في دي. طب يا من تريد النظام دليل الالوهية خذ النظام في الكون الاعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه اله يغير النواميس خذها في الافراد. لو كانت الافراد تطلع كلها كده مش هنا ميكانيكا كده، لا نقول لا ده في اله يقول ده انا عايز يبقى مالوش. ولذلك الشذوذ نادر ولا مش نادر؟ هو النادر معمول وسيله ايضاح، وسيله ايضاح في الكون، لان الانسان يمكن لا يلتفت الى نعمه الله في عينيه إلا إن رأى أعمى أو مكفوف بيتعثر في الطريق، يقوم يمسك عينيك يقول الحمد لله. ولقى واحد مثلا أعرج نقول له لا أعرج ولا أعمى دول معمولين وسيلة إيضاح مين؟ لتذكير صاحب النعمة بالنعمة. طب أقول لك ودول ذنبهم إيه مثلا؟ اشمعنى دول يعني اللي جم وسائل إيضاح كده وبتاع وتعب؟ يقول لك لا ما هو بيعوضهم تعويضة تفوق ما عندك، يديله بقى خصلة يتعوض فيها ويبقى فيها إيه؟ يبقى فيها نابغ من النوابغ مكفوف ويطلع يقود المبصرين.

أبو. طب ده إسماعيل أخو إسحاق، ممتنع أن تكون بنو التعاقب. يبقى أكن القرآن نطق بأن العم يطلق عليه أب. العم يطلق عليه إيه؟ أب. يبقى قول الحق ملة آبائك إبرا، آباء الجمع، يبقى إبراهيم أبو، إسماعيل أبو، إسحاق أبو، ولكن إسماعيل كان أخا لإسحاق، فإن كان ده أب يبقى ده مش حق، إن كان ده أب يبقى التاني مش إيه مش أب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.